في مكان الأنابل بتميل السنابل، في مكان الزوابع بتدور المصانع، في مكان الأنابل بتميل السنابل، في مكان الزوابع بتدور المصانع، بنعلي المباني ونغني الأغاني، بنعلي المباني ونغني الأغاني، قتلوا الشمس مرة وجبنا الشمس تاني، في مكان الأنابل بتميل السنابل، في مكان الزوابع بتدور المصانع، في مكان الأنابل بتميل السنابل، في مكان الزوابع بتدور المصانع، بنعلي المباني ونغني الأغاني، بنعلي المباني ونغني الأغاني، قتلوا الشمس مرة وجبنا الشمس تاني، خلي البحر يملى عيونه من نور بلدي، خلي البحر يفرد صدره لنسمة بلدي، خلي البحر يملى عيونه من نور بلدي، خلي البحر يفرد صدره لنسمة بلدي، ويشوف الضحكة في عين ولدي، ويشوف الضحكة في عين ولدي، الضحكة الضحكة شوارع مرصوفة، الضحكة أنا ضحكة ابني موصوفة، الضحكة الضحكة شوارع مرصوفة، الضحكة أنا ضحكة ابني موصوفة، لواح اسم البحارة يجارة يا فنارة لف وري، يا فنارة يا فنارة يا فنارة لف المينا، خلي السفينة تعدي، اتفضل.